Book 2 8 Thamania. Thamania. Le ore. Awqat al-sa'a. Awqat al-sa'a. Scusi. Idha samaht. Idha samaht. Che ora è? Per favore. Che ore sono, per favore? Min fadlik, kam as-sa'a? Min fadlak, kam as-sa'a? Grazie mille. Shukran jazilan. Shukran jazilan. È l'una. Innaha al-wahida. Innaha al-wahida. Sono le due. Innaha al-thaniya. Innaha al-thaniya. Sono le tre. Innaha al-thalitha. Innaha al-thalitha. Sono le quattro. Innaha al-rabi'a. Innaha al-rabi'a. Sono le cinque. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Sono le sei. إنها السادسة. إنها السادسة. Sono le sette. إنها السابعة. إنها السابعة. Sono le otto. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Sono le nove. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Sono le dieci. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Sono le undici. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Sono le dodici. È mezzogiorno. È mezzanotte. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. Un minuto ha 60 secondi. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Un'ora ha 60 minuti. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Un giorno ha 24 ore. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.